إذا شرع المؤذن في الأذان الأول للجمعة وأنا أقرأ القرآن، هل أتوقف عن قراءة القرآن أم أستمر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتتوقف عن قراءة القرآن وتجيب المؤذن، وبعد الانتهاء ترجع إلى قراءة القرآن، لأن إجابة المؤذن تفوت والقرآن لا يفوت، فتجيب المؤذن ثم ترجع إلى قراءتك، وبالله التوفيق.